بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى سورة النمل، إلى الآية 59 من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: آمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول الحمد لله، أي على نعمه على عباده من النعم التي لا تعد ولا تحصى، وعلى ما اتصف به من الصفات العلى والأسماء الحسنى، وأن يسلم على عباد الله الذين اصطفاهم واختارهم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال: وهم رسله وأنبياؤه الكرام، عليهم من الله الصلاة والسلام. هكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيره أن المراد بعباده الذين اصطفى هم الأنبياء. قال: وهو كقوله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذا من تفسير القرآن بالقرآن، فنجد في آخر الصفات أن الله سبحانه وتعالى سلم على المرسلين وذكر بعدها والحمد لله رب العالمين. هنا بدأ بالحمد، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، فقال الذين اصطفى هم المرسلون. هذا قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال: وقال الثوري والسدي هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين. فهنا قول السدي وسلام على عباده الذين اصطفى، قال هم الصحابة رضي الله عنهم. وروي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهم أنهم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. قال: ولا منافاة، فإنهم إذا كانوا من عباد الله الذين اصطفى فالأنبياء بطريق الأولى والأحرى، يعني لا تعارض، لأن الاصطفاء على درجات وأنواع. الاصطفاء اصطفى يعني اختار، واختارهم وفضلهم على غيرهم وقربهم، فهذا الاصطفاء والاختيار يعني على درجات. حتى إن الله سبحانه وتعالى ذكر، قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخير. يعني في آية سورة فاطر، نعم، بس قصد هذه الآية، يعني في آية سورة فاطر فيها يعني أن الله سبحانه وتعالى اصطفى جميع أمة محمد عليه الصلاة والسلام الذين آمنوا به واتبعوه على اختلاف درجاتهم. يعني كل من يعني جعلهم الله تعالى من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، من أنزل عليهم القرآن وآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهم من أهل الاصطفاء. وهؤلاء الذين اصطفاهم منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، يعني جميع الدرجات هم داخلون في هذا الاصطفاء. فحتى الظالم لنفسه الذي يموت على الإسلام والتوحيد من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فهو ممن اصطفاه الله، يعني اختاره وفضله على غيره ممن لم يرزقه نعمة الهداية ومات على الكفر والضلال وهكذا. فإذا يعني لا تعارض بين وصف الرسل الكرام بأنهم اصطفاهم الله، وبين وصف الصحابة بأنهم اصطفاهم الله قال والقصد أن الله تعالى أمر رسوله عليه الصلاة والسلام ومن اتبعه بعدما ذكر لهم ما فعل بأوليائه من النجاة والنصر والتأييد وما أحل بأعدائه من الخزي والنكال والقهر أن يحمدوه على جميع أفعاله وأن يسلموا على عباده المصطفين الأخيار. واضح؟ يعني سورة النمل مر بنا قبلها أن الله سبحانه وتعالى ذكر عددا من الأنبياء والمرسلين وكيف أن الله سبحانه وتعالى نصرهم على عدوهم ونجاهم. فبعد ذكر هذه القصص قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال وقد قال أبو بكر البزار حدثنا محمد بن عمارة بن صبيح قال حدثنا ابن غنام قال حدثنا الحكم بن زهير عن السدي إن شاء الله عن أبي مالك. أحيانا الراوي يقول عن فلان إن شاء الله، يعني أرجو أن يكون كذلك، يعني أحيانا يكون عنده تردد يسير في الحفظ أو الضبط فيقول يعني الإسناد هو كذلك إن شاء الله، يعني كان يشير إلى احتمال أن يكون هناك سهو. عن أبي مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما وسلام على عباده الذين اصطفى قال هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اصطفاهم الله لنبيه رضي الله عنهم. هذا أيضا إيه من معاني الاصطفاء، يعني اصطفاهم يعني اختارهم وفضلهم، فاختارهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال وقوله سبحانه الله خير أما يشركون قال استفهام إنكار على المشركين في عبادتهم مع الله آلهة أخرى، ثم شرع تعالى يبين أنه المتفرد بالخلق والرزق والتدبير دون غيره سبحانه، فقال أمن خلق السماوات والأرض أي تلك السماوات بارتفاعها وصفائها وما جعل فيها من الكواكب النيرة والنجوم الزاهرة والأفلاك الدائرة، والأرض باستفالها وكثافتها أو الأرض باستفالها وكثافتها وخلق الأرض، نعم هذه يكون أوضح، والأرض أو خلق الأرض باستفالها يعني من السفل بمعنى النزول أنها يعني دون السماء، السماء فوقها والأرض أسفل من السماء، وكثافتها وما جعل فيها من الجبال والأوعار والسهول والفيافي والقفار والأشجار والزروع والثمار والبحار والحيوان على اختلاف الأصناف والأشكال والألوان وغير ذلك. قال وقوله تعالى وأنزل لكم من السماء ماء أي جعله رزقا للعباد فأنبتنا به حدائق أي بساتين ذات بهجة أي منظر حسن وشكل بهي. إذن معنى بهجة هي المنظر الحسن والشكل البهي، وهنا هي بهجة صفة للحدائق، يعني حدائق جميلة المنظر فيها الأشجار والزهور والمنظر الجميل. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أي لم تكونوا تقدرون على إنبات شجرها، وإنما يقدر على ذلك الخالق الرازق المستقل بذلك المتفرد به دون ما سواه من الأصنام والأنداد كما يعترف به هؤلاء المشركون، كما قال تعالى في الآية الأخرى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، أي هم معترفون بأنه الفاعل لجميع ذلك وحده لا شريك له، ثم هم يعبدون معه غيره مما يعترفون أنه لا يخلق ولا يرزق. يعني توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية، فالله سبحانه وتعالى دائما يذكر في كتابه أن المشركين كانوا يقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وأنه هو الرازق سبحانه وتعالى وأنه هو الذي خلق السماوات وهو الذي خلق الأرض كما في هذه الآية ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. لو سألت المشركين مشرك العرب سيقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وهو الذي خلق السماء وهو الذي خلق الأرض وهو الذي ينزل المطر من السماء. لكن مع ذلك فهذا توحيد الربوبية كانوا يقرون بأن الله تعالى هو الرب، لأن الرب معناه الخالق والمدبر المتصرف في الكون. لكن إذا طلب منهم أن يعبدوا الله تعالى وحده امتنعوا من ذلك، إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هم أنفسهم الذين يقرون أن الله تعالى هو الذي خلقهم، لكن يقولون لا يتركون الآلهة الأخرى التي يعبدونها مع الله. هم يعني يريدون أن يعبدوا الله تعالى وأن يعبدوا معه الآلهة الأخرى، ويعتقدون أن الآلهة الأخرى هي وسائط تقربهم إلى الله. يعني لم يكونوا يعتقدون أن الآلهة الأخرى هي التي يعني تخلق وترزق، وإنما هي يعني تتوسط لهم عند الله، فهم يعبدونها. وكيف كانوا يعبدونها؟ كانوا يدعونها ويستغيثون بها وينذرون لها، مما يبين أن هذه الأمور هي العبادة التي كانوا يصرفونها لها. قال أي هم معترفون بأنه الفاعل لجميع ذلك وحده لا شريك له، ثم هم يعبدون معه غيره مما يعترفون أنه لا يخلق ولا يرزق، وإنما يستحق أن يفرد بالعبادة من هو المتفرد بالخلق والرزق. الذي يستحق أن يفرد بالعبادة هو الذي تفرد بالخلق والرزق وهو الله سبحانه وتعالى. قال ولهذا قال أإله مع الله، أي أإله مع الله يعبد، وقد تبين لكم ولكل ذي لب مما يعرفون به أيضا أنه الخالق الرازق سبحانه، أو يعترفون به أيضا أنه الخالق الرزاق سبحانه وتعالى. قال ومن المفسرين من يقول معنى قوله أإله مع الله فعل هذا، قال وهو يرجع إلى معنى الأول. يعني عندنا التفسير الأول أإله مع الله، أإله يعبد مع الله وهو الذي والله هو الذي خلق ورزق. الفريق الآخر من المفسرين يقول أإله مع الله فعل هذا، يعني خلق السماوات وأنزل المطر. قال وهو يرجع إلى معنى الأول، لأن تقدير الجواب أنهم يقولون ليس ثم أحد فعل هذا معه، بل هو المتفرد به، فيقال فكيف تعبدون معه غيره وهو المستقل المتفرد بالخلق والتدبير، كما قال أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق. قال وقوله هاهنا أمن خلق السماوات والأرض، قال أمن في هذه الآيات كلها تقديره أمن يفعل هذه الأشياء كمن لا يقدر على شيء منها. يعني أمن خلق السماوات والأرض، قال إيه تحتاج إلى تقدير، يعني كمن لم يخلق السماوات والأرض، يعني ثم إيه في بقية الآيات بعد ذلك. يعني أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، فالتقدير يعني أمن جعل الأرض قرارا كمن لم يجعل ذلك، أما يجيب المضطر إذا دعاه، التقدير كمن لا يجيب المضطر. فهناك إيه تقدير يفهم من السياق. قال هذا معنى السياق وإن لم يذكر الآخر، يعني أمن خلق السماوات كمن لم يخلق، لكن كمن لم يخلق هذه لم تذكر في الآية. قال لأن في قوة الكلام ما يرشد إلى ذلك، وقد قال الله خير أما يشركون، فأشار يعني إيه إلى تقدير المعنى في الآية. ثم قال في آخر الآية بل هم قوم يعدلون، أي يجعلون لله عدلا ونظيرا. هنا يعدلون يعني يشركون بالله، لاحظون العدل أحيانا يأتي في مقابل الظلم يكون صفة مدح، ولكن العدل هنا في هذا السياق معناه التسوية بين يعني أي تسوية بين أمرين يعني تسمى عدلا، عدل كذا بكذا. لكن هنا يعني المقصود إيه؟ أنهم يعني جعلوا آلهتهم عدلا لله سبحانه وتعالى، يعني ساووا بين آلهتهم الباطلة وبين الله سبحانه وتعالى، فهذا معنى يعدلون هنا، فهي يعني صفة ذم له. قال وهكذا قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، أي أمن هو هكذا كمن ليس كذلك. ولهذا قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يعني يشير إلى إيه؟ إلى هذا الأسلوب، يعني أنه ورد في سور أخرى، يعني أمن هو قانت آناء الليل، وأيضا إيه يفهم من السياق يعني كمن هو ليس كذلك، لكن كمن هو ليس كذلك لم يذكر في الآيات، وإنما يستفاد ويفهم. كذلك قوله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وقال أمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أي أمن هو شهيد على أفعال الخلق حركاتهم وسكناتهم، يعلم الغيب جليله وحقيره كمن هو لا يعلم ولا يسمع ولا يبصر من هذه الأصنام التي عبدوها. ولهذا قال وجعلوا لله شركاء قل سموهم. وهكذا هذه الآيات الكريمات كلها، يعني استطرد الإمام ابن كثير وبين أن هذا الأسلوب ورد في مواضع أخرى من القرآن الكريم. ثم يقول سبحانه وتعالى أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. يقول أمن جعل الأرض قرارا، أي قارة ساكنة ثابتة لا تميد ولا تتحرك بأهلها ولا ترجف بهم، فإنها لو كانت كذلك لما طاب عليها العيش والحياة. يعني الله سبحانه وتعالى لو شاء لجعل الأرض كحالتها وقت حصول الزلازل، المناطق التي بها الزلازل عندما تحدث الزلازل تكون الأرض مضطربة تتحرك ولا تستقر ولا تثبت، فلو شاء الله تعالى لجعل الأرض كلها كذلك، لجعل الأرض كلها يعني لا تثبت ولا تستقر وتكون يعني دائمة الاضطراب، لو صارت كذلك لما طاب عليها العيش والحياة، لما استطاع الناس أن يبنوا عليها بيوتا ولا أن يزرعوا فيها ولا أن يعمروها، بل جعلها من فضله ورحمته مهادا بساطا ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك، كما قال في الآية الأخرى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء. قال وجعل خلالها أنهارا، أي جعل فيها الأنهار العذبة الطيبة تشقها في خلالها، وصرفها فيها ما بين أنهار كبار وصغار وبين ذلك، وسيرها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا أو جنوبا وشمالا بحسب مصالح عباده في أقاليمهم وأقطارهم، حيث زرأهم في أرجاء الأرض سير لهم أرزاقهم بحسب ما يحتاجون إليه. فهذا من نعم الله سبحانه وتعالى أنه جعل خلال الأرض أنهارا عذبة طيبة وفرقها في أنحاء الأرض رزقا لعباده، وجعل لها رواسي أي جبالا شامخة ترسي الأرض وتثبتها لئلا تميد بهم أو لئلا تميد بكم، يعني لئلا تضطرب وتتحرك، ماذا يعني اضطرب وتحرك. فهذا من حكمة خلق الجبال أنها تثبت الأرض، أنها تثبت الأرض. وجعل بين البحرين حاجزا، أي جعل بين المياه العذبة والمالحة حاجزا، أي مانعا يمنعها من الاختلاط لئلا يفسد هذا بهذا وهذا بهذا، فإن الحكمة الإلهية تقتضي بقاء كل منهما على صفته المقصودة منه. فإن البحر الحلو هو هذه الأنهار السارحة الجارية بين الناس، والمقصود منها أن تكون عذبة زلالا تسقي الحيوان والنبات والثمار منها أو تسقى منها. قال: والبحار المالحة هي المحيطة بالأرجاء والأقطار من كل جانب، والمقصود منها أن يكون ماؤها ملحا أجاجا لئلا يفسد الهواء بريحها. يعني وجود البحار المالحة فيه يعني تنظيف لهواء الأرض وتطهير للأرض، كما قال تعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. فالله سبحانه وتعالى جعل حاجزا يمنع اختلاط الماء العذب بالماء المالح ليبقى العذب عذبا كما أراده الله، والمالح مالحا كما أراده الله تعالى. ولهذا قال: أإله مع الله، أي فعل هذا أو يعبد على القول الآخر، وكلاهما متلازم صحيح، لأن كما مر بنا في تفسير أإله مع الله فقيل أإله مع الله يعبد أو أإله مع الله فعل هذا. بل أكثرهم لا يعلمون، أي في عبادتهم غيره. ثم يقول سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قال: ينبه تعالى أنه هو المدعو عند الشدائد المرجو عند النوازل، كما قال: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وقال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، يعني تتضرعون إليه سبحانه. وهكذا قال هاهنا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أي من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه، والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه. ثم أورد أحاديث جميلة فيها قصص تتعلق بإجابة الله سبحانه وتعالى دعوة المضطر. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا وهب قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي تميمة الهجيمي عن رجل من بلهجيمي اسم قبيلة، قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما تدعو؟ قال: أدعو إلى الله وحده الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك، والذي إن أضللت بأرض قفر فدعوته رد عليك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول له أدعو إلى الله تعالى وحده، الذي إذا مسك ضر هو وحده الذي تلجأ إليه، وإذا كنت بأرض قفر أي صحراء يعني مهلكة وضللت عن الطريق ولا تدري الاتجاهات كلها سواء، أمامك أرض فضاء منبسطة لا تعرف طريقك في هذا الاتجاه أو هذا الاتجاه، فدعوته رد عليك ودلك وأرشدك إلى الطريق. والذي إن أصابتك سنة فدعوته، يعني جدب وقحط، جزاك الله سنة أي جدب وقحط فدعوته أنبت لك. قال: قلت أوصني. قال: لا تسبن أحدا ولا تزهدن في المعروف، ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك. يعني هذا من أنواع المعروف، يعني معروف يسير، يعني أن تلقى أخاك بوجه طليق، يعني تبتسم في وجه أخيك، فهذا من المعروف الذي لك به الصدقة وحسن. ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي، واتزر إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة. قال: وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخر فذكر اسم الصحابي، هو الصحابي الذي من بل هجيم فذكر اسمه. قال: حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا يونس هو ابن عبيد قال حدثنا عبيدة الهجيمي عن أبيه عن أبي تميمة الهجيمي عن جابر بن سليم الهجيمي، يعني السند مسلسل إيه برجال من هذه القبيلة. هي أصل إيه بل هجيم يعني بنو الهجيم، لكن من باب الاختصار بدأ يقولون بنو الهجيم فيقولون بل هجيم، فهم بنو الهجيم فينسبون يقال هجيمي. فإذا اسم الصحابي هو جابر بن سليم الهجيمي رضي الله عنه. قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محتب بشملة وقد وقع هدبها على قدميه. الهدب اللي هو الأطراف اللي تعرفون زي مثلا السجادة هذه، شوف الأطراف تجدون فيها خيوط، الخيوط اللي هي في الطرف هذه، فهذه الأهداب مثل يعني رموش العين يقال لها أهداب. فطرف الثوب لما يكون خارج منه يعني بعض الخيوط المنسوجة يقال لها أهداب يعني. فيقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محتب، والاحتباء اللي هو إيه اللي مثل جلسة القرفصاء، جلسة القرفصاء ولكن هناك حبوة اليد وحبوة الثوب، يعني ممكن أيوة مثل جلسة أخينا الكريم، فممكن يحتبي بيديه يجلس يعني مثل جلسة القرفصاء ولكن إيه يمسك ركبتيه بيديه فيقال له حبوة اليد. وممكن إيه زي طريقة أهل اليمن يعني حتى عندكم في الصومال أيضا، فبدل ما يحتبي باليد يأتي بثوب ويضع من الخلف ويربطه من الأمام عند الركبتين فتكون حبوة الثوب يعني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كان محتبيا بشملة وقد وقع هدبها على قدميه، يعني الأطراف الناس. فقلت: أيكم محمد صلى الله عليه وسلم أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأومأ بيده إلى نفسه، وهذا يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام أنه جالس بين أصحابه والداخل يعني الذي لا يعرفه لا يعني لا يحتاج أن يسأل أيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لسه جالسا على كرسي عال مثلا متميز عن الباقين أو كذا وحوله حرس وخدم يعني كعادة الملوك أو كذا، إذا دخل مكان فيه الملك لابد يعرف يجد الملك يعني جالس في كرسي فاخر عالي وحوله الحرس والجند والخدم، مباشرة يعرف أن هذا هو. لكن لما دخل وجد النبي عليه الصلاة والسلام جالس كما يجلس أصحابه في، فسأل: فأومأ بيده إلى نفسه، النبي عليه الصلاة والسلام أشار يعني بيده عليه الصلاة والسلام. قال: فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا من أهل البادية وفي جفاؤهم، وفي جفاؤهم الجفاء وغلظة الطبع يعني ليس فيهم التهذيب والرقة واللطف في أسلوب الكلام. فتجد يعني أهل البادية يعني الذين يعيشون في البادية ولم ينتقلوا إلى العيش في الحضر، تجد الصوت جهوري والكلام يعني فيه عنف وشدة. قال: فأوصني. فقال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط. فالله اختار له إيه وصية أيضا يعني يحتاجها، يعني لأن أهل البادية يغلب عليهم العبوس ولا كذا، فأوصاه ببسط الوجه. قال: ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي. إذا أحد ينقصه ماء، الماء يكون قليلا في البادية، فإذا احتاج إلى ماء يعني أعطي من الماء الذي معك. وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك فلا تعلم، فلا كيف عندكم نسخة؟ فلا تشتمه، فلا تشتمه بما تعلم فيه. من النسخة فيها سقط، لا كده بما تعلم هكذا. فالنسخة هنا فيها كلمة فلا تشتمه سقطت. فإذا سياق العبارة يقول وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه. واضح؟ يعني هو يعلم فيك بعض العيوب فشتمك إيه؟ قال يعني مثلا هو بخيل أو كذاب أو جبان أو فقال يا بخيل أو يا كذاب أو يا جبان أو كذا، وأنت تعلم فيه بعض العيوب الأخرى فلا تشتمه بما تعلم فيه من العيوب، فإنه يكون لك أجره وعليه وزره. وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة يعني من الخيلاء، وإن الله لا يحب المخيلة. ولا تسبن أحدا، قال فما سببت بعده أحدا ولا شاة ولا بعيرا ولا بعيرا سبحان الله. قال وقد روى أبو داود والنسائي لهذا الحديث طرقا وعندهما طرف صالح منه. قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا علي بن هاشم قال حدثنا عبدة بن نوح عن عمر بن الحجاج عن عبيد الله بن أبي صالح قال دخل علي طاووس يعودني، فقلت له أدعو الله لي يا أبا عبد الرحمن، فقال ادعو لنفسك فإنه يجيب المضطر إذا دعاه. سبحان الله. قال يعني أنت الآن مضطر فدعوتك لنفسك يعني أنفع من دعوة غيرك. وقال وهب بن منبه رحمه الله قرأت في الكتاب الأول، وهو من علماء أهل الكتاب يعني في قرأ في الكتب القديمة في التوراة ونحوها، إن الله عز وجل يقول بعزتي إنه من اعتصم بي فإن كادته السماوات ومن فيهن والأرض بمن فيها فإني أجعل له من بين ذلك مخرجا ومن لم يعتصم بي فإني أخسف به من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء فأكله إلى نفسه. هذا جميل يعني في فضل الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، والاعتصام بالله هو اللجوء إليه والاحتماء به والاعتماد عليه. واعتصموا بالله هو مولاكم. قال وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة رجل حكى عنه أبو بكر محمد بن داود الدينوري المعروف بالدقي الصوفي، قال هذا الرجل كنت أكاري على بغل لي من دمشق إلى بلد الزبداني. دكتور يعني الزبداني بين الجبال بين دمشق وبيروت ما شاء الله، تقريبا مسافة بحدود كم كيلو أو شيء تقريبي يعني من مصايف دمشق. نعم جزاكم الله. فقال كنت أكاري على بغل لي، أكاري يعني الكراء اللي هو الأجرة يعني يركب الناس بالأجرة يعني زي السائق التاكسي يعني التاكسي القديم هو البغل يعني فيركب الناس على البغل من دمشق إلى الزبداني ويأخذ أجرة على ذلك أجرة ركوبهم على البغل. قال فركب معي ذات مرة رجل، أخذ معه رجل أركبه على البغل وساق به يعني إلى الزبداني. قال فركب معي ذات مرة رجل فمررنا على بعض الطريق على طريق غير مسلوكة، فقال لي خذ في هذه فإنها أقرب، فقلت لا خبرة لي فيها، فقال بل هي أقرب، فسلكناها فانتهينا إلى مكان وعر وواد عميق وفيه قتلى كثير، فقال لي أمسك رأس البغل حتى أنزل، فنزل وتشمر وجمع عليه ثيابه وسل سكينا وقصدني. سبحان الله. يعني الرجل صاحب البغل هو يعرف الطريق المعروف المعتاد، فركب معه راكب قال له لا ده في طريق هنا يعني أقرب، فقال له أنا لا أعرفه يعني رغم أنه يسوق باستمرار يعني ويسير لكن لا يعرف هذه الطريق، قال له لا أنا أعرفها وهي طريق مختصرة، فمشى معه في تلك الطريق فإذا بمكان وعر وواد عميق وجثث قتلى في كل مكان، وأحضر سكينا وجمع ثيابه وسل سكينا معه وقصدني ففررت من بين يديه وتبعني، فناشدته الله وقلت خذ البغل بما عليه، فقال هو لي وإنما أريد قتلك. قال أنا أصلا سأخذ البغل وما عليه، أنا هذا لا يعني لا شك فيه، ولكن أريد قتله. قال فخوفته الله والعقوبة فلم يقبل. قال فاستسلمت بين يديه وقلت إن رأيت أن تتركني حتى أصلي ركعتين، فقال وعجل. قال له طيب صلي ركعتين وعجل فيها بسرعة تخلص ويقتله بعد الصلاة. قال فقمت أصلي فأرتج علي القرآن. أرتج يعني استغلق عليه القرآن، يحاول يقرأ آية، نسي الآيات يحاول يفتكر آية يقرأ بها مش عارف. قال فلم يحضرني منه حرف واحد، فبقيت واقفا متحيرا. وقف له بالسكين يعجل بالصلاة حتى يقتله، فأنسي يعني الآيات. قال فبقيت واقفا متحيرا وهو يقول هيه أفرغ، هيه يعني خلص. فأجر الله على لساني قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال فإذا أنا بفارس قد أقبل من فم الوادي ومعه وبيده حربة، فرمى بها الرجل فما أخطأت فؤاده فخر صريعا، فتعلقت بالفارس وقلت بالله من أنت؟ قال فقال أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال فأخذت البغل والحملة ورجعت سالما. سبحان الله، قصة يعني جميلة. هذه رواه الحافظ ابن عساكر رحمه الله في كتاب تاريخ دمشق. استجاب الله تعالى. نعم. كم كيلو؟ 50 كيلومتر. طيب جزاك الله خير. فائدة يعني أن المسافة 50 كيلومترا تقريبا بين دمشق والسودان. قصة أخرى. قال وذكر في ترجمة فاطمة بنت الحسن أم أحمد العجلية قالت هزم الكفار يوما المسلمين في غزاة، فوقف جواد جيد بصاحبه وكان من ذوي اليسار ومن الصلحاء، فقال للجواد ما لك. الجواد هو الفرس يعني، فالفرس ايه وقف يعني غير، مع انه يعني فرس جيد يعني ومهيئ ومدرب لكن وقف. فقال للجواد ما لك، ويلك انما كنت اعدك لمثل هذا اليوم. فقال له الجواد، يعني سبحان الله كان الجواد تكلم يعني كرامة، فقال له الجواد وما لي لا أقصر وأنت تكل علوفتي إلى السواس فيظلمونني ولا يطعمونني إلا القليل. قال له وما لي لا أقصر وأنت إيه لا تطعمني بنفسك، وإنما يوكل إيه سائس الجواد، يعني كان عنده عمال فيكلفهم بإطعام الفرس فيهملون في إطعامه ولا يطعمونه إلا القليل. فقال لك علي عهد الله أني لا أعلفك بعد هذا اليوم إلا في حجري. فجرى الجواد عند ذلك ونجى صاحبه سبحان الله. وكان لا يعلفه بعد ذلك إلا في حجره، واشتهر أمره بين الناس وجعلوا يقصدونه ليسمعوا منه ذلك. اشتهرت القصة وجعل الناس إيه يأتون لهذا الرجل حتى يسمعوا منه قصة الفرس الذي تكلم. وبلغ ملك الروم أمره فقال ما تضام بلدة يكون هذا الرجل فيها، واحتال ليحصله في بلده، فبعث إليه رجلا من المرتدين عنده فلما انتهى إليه أظهر أنه قد حسنت نيته في الإسلام وقومه حتى استوثق، ثم خرج يوما يمشيان على جنب الساحل وقد واعد شخصا آخر من جهة ملك الروم ليتساعد على أسره، فلما اكتنفاه ليأخذاه رفع طرفه إلى السماء وقال اللهم إنه إنما خدعني بك فاكفنيهما بما شئت. قال فخرج سبعان إليهما فأخذاهما ورجع الرجل سالما. سبحان الله، فهمتم القصة؟ يعني هذا الرجل الصالح الذي كلمه الفرس، فملك الروم والروم نصارى يعني أراد أن يحضر هذا الرجل، يعني صاحب هذه الكرامة، أن يحضره إلى بلده، فكلف رجلا مرتدا والعياذ بالله، يعني كأنه كان مسلما وتنصر وكذا، فجعله يرجع إلى البلد ويزعم أنه رجع إلى الإسلام وكذا حتى يصادق هذا الرجل الصالح، وصادقه ومشى به، وكان مرتب مع الملك يبعث ناسا يعني يقابلونه في موضع معين، فأخذوا الرجل الصالح وأسروه، فدعا الله سبحانه وتعالى أن أصبح مضطرا في وضع يعني أسر وأخذ عنده، فدعا الله سبحانه وتعالى فأرسل الله سبعين ف يعني قتل الرجلين اللذين من الروم ونجى الرجل الصالح. فثبتت بما شئت، اللهم فاكفنيهما بما شئت، نعم موجود في الأحاديث، اللهم اكفن. قال وقوله تعالى ويجعلكم خلفاء الأرض، أي يخلف قرنا لقرن قبلهم وخلفا لسلف، كما قال تعالى إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. ويجعلكم خلفاء الأرض يعني جيلا بعد جيل، كل جيل يخلف الجيل الذي قبله، يعني أنتم تخلفون الجيل الذي قبلكم والجيل الذي بعدكم سيخلفكم، فلا يزال في الأرض من يعمرها يعني. وقال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. وقال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي قوما يخلف بعضهم بعضا كما قدمنا تقديره. قال وهكذا هذه الآية ويجعلكم خلفاء الأرض، أي أمة بعد أمة وجيلا بعد جيل. طبعا آية إني جاعل في الأرض خليفة، من المفسرين من يفسرها بأن آدم عليه السلام كان خليفة الأرض وأنه لابد للأرض من خليفة، يعني حاكم صالح يكون حاكما على الأرض ومن فيها، ويتكلمون عن أحكام الخلافة في تلك الآية يعني. والتفسير الآخر أي قوما يخلف بعضهم بعضا، يعني ليس مقصود الإمام الأعظم بالذات، وإنما يعني جيل يخلف جيل. وكانت جنة آدم في الأرض يعني ما كانت والله يعني الذي عليه أكثر السلف يعني أنها الجنة التي في السماء، يعني هذا الذي عليه أكثر العلماء، يعني في رأي آخر أنها في الأرض، لكن الأصح أنها التي في السماء. قال ولو شاء لأوجدهم كلهم في وقت واحد ولم يجعل بعضهم من ذرية بعض، بل لو شاء لخلقهم كلهم أجمعين كما خلق آدم من تراب، ولو شاء يجعلهم من ذرية بعضهم بعضا ولكن لا يميت أحدا حتى تكون وفاة الجميع في وقت واحد، فكانت تضيق عليهم الأرض وتضيق عليهم معايشهم وأكسابهم ويتضرر بعضهم ببعض، ولكن اقتضت حكمته وقدرته أن يخلقهم من نفس واحدة ثم يكثرهم غاية الكثرة ويذرأهم في الأرض ويجعلهم قرونا بعد قرون وأمما بعد أمم حتى ينقضي الأجل وتفرغ البرية كما قدر ذلك تبارك وتعالى، وكما أحصاهم وعدهم عدا ثم يقيم القيامة ويوفي كل عامل عمله إذا بلغ الكتاب أجله. ولهذا قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، أي يقدر على ذلك، أإله مع الله يقدر على ذلك،